إديسيون باراديس قدم الشاب نصرو خطر بوسيف ملك خيا لاري بون باستور نص مارسي ما نساوش سلوى قولي كي داير دي الحوم اللي جاية تهضري عليه تيق ما عندك قال واللي جبت عشقي فيه قولي كي داير داير دي الحوم اللي جاية تهضري عليه جات عشقي في طبيعك انتي انتي وحدك واش من قلب يرفضك انا لا زعفك غير تبردي من تجي فيا تعمدي واش من قلب يرفضك انا لا زعفك غيري تبردي من تجي فيا تعمدي قولي كي داير دي الحوم اللي جايه تهضري عليا انتي ما عندك قرار واللي جاب عشقي فيا قولي كي داير دي الحوم اللي جايه تهضري عليا انتي ما عندك قرار واللي جاب عشقي فيا قلبي غلق غلق انتي جامي خممتي ما عندك اصل ما حشمتي عيط وسعت وندلق حتى قلبي بوسيف غرق انتي جامي خممتي ما عندك اصل ما حشمتي قولي كي داير دي الحب اللي جاية تهضري عليا انتي ما عندك قلق واللي جات عشقي فيا قولي كي داير دي الحب اللي جاية تهضري انا عندها قايبك وغاق ما نبغي لكش دشي وشكون في لافير بدك انا قولي كي داير الحبه اللي جايه تهضري عليا انت يا ما عندك قلال واللي جات عشقي فيه قولي كي داير